تلك آيات الكتاب الحكيم. هدى خالد. وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم. خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة بل الظالمون في ضلال مبين. ولقد آتينا لقمان الحكمة كفر فإن الله غني حميد. وإذ قال لقمان لابنه إن الشرك لظلم عظيم. ووصينا الإنسان بوالديه حملا حملته أمه وهنا

وما